بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أميرات الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التنظيمات الإرهابية وخطرها على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الأول عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع اليحيى بمحافظة بيش بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية لقائل مقالا ولا أبقيا لغيرهما مجالا. فالدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران وهذيان. والعاقد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل للخير دنيا وأخرى. ولما كان أمر هذه الجماعات الحزبية المخالفة والمختلفة والتنظيمات الإرهابية المجرمة يشكل خطراً على الإسلام والمسلمين، قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق والبر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام أهل السنة والتوحيد للتنبيه على أخطار تلك التنظيمات الإرهابية وبيان مخالفتها في القول والعمل لمنهج الأنبياء، لعلها ترجع إلى صوابها. فإن الحق ضالة المؤمن، ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من ضلال. أحبتي في الله، نعلم جميعاً أن حل مشاكل هذه التنظيمات الإرهابية وإرجاعها إلى الحق والهدى لا يكمن في الديمقراطية ولا في العلمانية ولا في الليبرالية ولا في حل أهل الأهواء والبدع، إنما يكمن والله الذي لا إله إلا هو في الإسلام، في عقائده وتشريعاته ومنهجه. قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً أمة الإسلام: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها المسلمون، يجب أن نفقه هذه النصوص وأن نطبقها تطبيقا عمليا في جميع المجالات الإسلامية العقائدية والعبادية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. ولا عزة ولا كرامة للمسلمين في الدنيا والأخرى إلا إذا نهضت بتعاليم الإسلام على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي ديننا الوفاء بكل ما تطلبه الحياة، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل المسائل التي حلت بالمسلمين من تكفير وتخريب وتدمير وتفجير إنما هي من ثمار تفريطهم في كثير من أمور دينهم، ولا حل لهذه المشكلات والمشاكل إلا بالجد في الأخذ بالإسلام جملة وتفصيلا. الحق في الإسلام وحده، والعقائد الصحيحة في الإسلام وحده، والعدل والإنصاف في الإسلام وحده، والرحمة والبر والإحسان في الإسلام وحده، إنما كل ذلك في هذا الدين المبارك. وإنه لمن المؤسف جدا أن ترى أكثر أصحاب الأقلام من مفكرين وأحزاب سياسية لا تتحدث إلا عن حلول هامشية، بل بعض هذه الحلول حلول تغريبية أو حلول تخريبية، تناسوا أو تغافلوا أن الحل الوحيد إنما هو في نصوص الوحيين في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. أحبتي في الله، فإن كل هذه المخازي التي تقع في بلاد المسلمين وترتكب باسم الإصلاح وتصحيح الأوضاع والقضاء على الفساد في زعمهم ليست على هدي النبوة، بل في كثير منها على طريقة الخوارج أو الروافض أو على طريقة أهل الأهواء بصفة عامة. دماء تراق ونساء ترمل وأطفال تيتم ومليارات تهدر وشعوب تكفر وأخرى تهجر، كل ذلك باسم الإصلاح زعموا. متى يفيق أرباب هذه التنظيمات الإرهابية؟ متى يرجعون إلى دينهم الحق؟ فإن هذه التنظيمات الإرهابية إن ظهرت في الظاهر في بعض البلدان بلباس الصلاح والإصلاح، فإن هذا الإصلاح هو في الحقيقة فساد وإفساد لا يحقق للإسلام والمسلمين إلا الضياع، وإنما يحقق أيضا المصالح الدنيئة لمثل هذه التنظيمات الإرهابية. وهذه المخازي التي وقع فيها أرباب الفتن والفجور مخالفين في ذلك نصوص الوحيين هي سبب الخذلان والضياع والضلال. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله عز وجل: أي لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا. بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً، أي بيناً، لأنه ترك الطريق المستقيم الموصلة إلى كرامة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة في هذه الآية أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح الصدر وطمأنينة النفس وانقياد في الظاهر والباطن. قال أهل العلم: فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن أخذ بهذه الآية الكريمة فإنه قد أخذ بمراتب الدين الإسلامي: الإسلام والإيمان والإحسان. فإن أهل العلم قد قالوا رحمهم الله: فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. وقال الله سبحانه وتعالى: في من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم. فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله أيا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا. أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فإنه يخشى على الذي قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه الفتنة. فلقد حكى عياض عن سفيان بن عيينة رحمه الله عز وجل أنه قال: سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، فقال: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب في والعذاب أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالك أن يحرم من المواقيت. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال مالك رحمه الله: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشاطبي رحمه الله: وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذه التنظيمات قد خالفوا هدي الكتاب والسنة وخالفوا القرآن والحديث، فإنهم يدخلون بلا شك في مثل هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كلام متين وكلام نافع عزيز من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم، ويكون عمله تبعا لأمره صلوات ربي وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام: فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقارنوا أحبتي في الله بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وبين حال التنظيمات الإرهابية، فإنهم يقدمون آراءهم ويقدمون عقولهم ويقدمون أهواءهم على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعين في ذلك ذا الخويصرة الذي هو أس الخوارج والذي هو بذرة الخوارج، فقد اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قسمته للغنائم فقال: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إن لم أعدل. هذا هو حال الخوارج، هذا هو حال الروافض، هذا هو حال أهل الأهواء جميعا، يزعمون أن العقل عندهم وإنما عقولهم عقول فاسدة وآراؤهم آراء كاسدة، والحق والهدى في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا إذا رأيت داعشيا أو رأيت من جبهة النصرة أو رأيت إخوانيا أو رأيت حزبيا يعارضك ونصوص الوحيين معك، فلا تستغرب ولا تتعجب، لأن أصلهم الذي هو ذو الخويصرة قد اعترض على سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب. وإنما العجب لو رأيت ممن ينتسب إلى السنة يعترض على أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه التنظيمات الإرهابية المجرمة أخذوا بهذه النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله؟ لا والله، وإنما قدموا عقولهم وأهواءهم الفاسدة على الكتاب والسنة. ومن الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، التي يجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين أن يأخذوا بها ويعملوا بمقتضاها، وهي تصف لنا علاج التفرق، وتصف لنا علاج التحزب، وتصف لنا علاج هذا التمزق الحاصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لو وعاه أهل الإرهاب وأهل التنظيمات الخارجية وأهل الخروج والخوارج وأهل الأهواء والبدع لعلموا أن ما يقوم به من أعمال تكفيرية أو أفعال تخريبية تخالف ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. عباد الله، هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على إشارات نبوية عظيمة لو تمسك بها أهل الإسلام للفظوا كل الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الإشارات الحث على التوحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام، وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله، أي وحدوا الله. ففي هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، هل قال إلى بر الوالدين؟ هل قال إلى صلة الأرحام؟ هل قال إلى الجهاد؟ هل قال إلى القتل وسفك الدماء؟ هل قال إلى الصلاة؟ هل قال إلى الزكاة؟ هل قال إلى الحج؟ هل قال إلى العمرة؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهل هذه التنظيمات الحزبية المجرمة الإرهابية تطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد ودعوة هؤلاء الناس إلى أن يدخلوا في دين الإسلام، أم أن هذه التنظيمات الإرهابية تبتدئ في قتل هؤلاء الناس؟ بل إن هذه التنظيمات الإرهابية كما شاهد العالم أجمع يقتلون بالشك والريب، ولو كان الرجل يقول لا إله إلا الله كما هو فعل داعش وفعل جبهة النصرة وفعل جميع التنظيمات الإرهابية. وهذا أسامة بن زيد الذي كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما قالها إلا تعوذا من بارقة السيف. فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: فإني وددت أني لم أسلم قبل ذلك حتى يكون إسلامه يجب هذا الأمر العظيم. وهؤلاء الخوارج المارقة الأنجاس الأرجاس يخالفون نصوص الوحيين عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يلهج الرجل بلا إله إلا الله ويقول إني أقول لا إله إلا الله، وهؤلاء الخوارج لا يبتدئون معه بما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى التوحيد، فإن أبوا أخذ عليهم الجزية، فإن رفضوا الدعوة إلى التوحيد والجزية انتقل إلى قتالهم. وأما هذه التنظيمات، والله وتالله وبالله، قد خالفوا الكتاب والسنة، وقد خالفوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن الواجب على جميع الدعاة وعلى جميع المصلحين وعلى جميع أهل العلم وأهل الفضل أن يبتدوا في دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، وأن يكون بداية دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا الناس من الشرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها قولا وعملا واعتقادا. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجل التوحيد والدعوة إلى التوحيد والأخذ بالتوحيد أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. فأهم واجب على المكلف، وهذه والله دعوة وصيحة لجميع المسلمين ودعوة وصيحة لهذه التنظيمات الإرهابية، اعلموا أن أول واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه، أن أعظم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى ربك في هذه الآية أي أمر ووصى. فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخليقة كما سمعنا من آيات سابقة. وثاني الإشارات النبوية في هذا الحديث العظيم، لو أخذ به أصحاب الأهواء والبدع فإنهم يرجعون إلى الحق ويرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. فثاني هذه الإشارات النبوية الاعتصام بحبل الله، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما حوته تعاليم الرسول من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فلا يسع مسلما، لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمع من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما، الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو من فروعه، بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدى، والاحتكام وعلى كل قول وهدي، والاحتكام إلى ما جاء به الرسول في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مجانبة كل بدعة ورأي ومعصية. ف فإذا قام أهل الإسلام بهذا الأمر وطبقوا هذا الأمر فإنهم سيكونون في نجاة وفي فلاح وفي سعادة. والواجب على جميع المسلمين أن يتركوا الخلافات والتفرق والتمزق وأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن اعلموا أنه ليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم، كما قال أهل العلم رحمهم الله. فالاجتماع على غير الكتاب والسنة فهو اجتماع مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة فهو تفرق محمود. فالذي يدعو إلى الاجتماع فالواجب عليه أن يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك وصانا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: قدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع، قدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع، فلا يكون اجتماع إلا على كتاب وسنة، ولا يكون اجتماع إلا على قرآن وحديث على فهم السلف الصالح، بخلاف حال هذه التنظيمات الحزبية والتنظيمات الإرهابية، فإن القاعدة الأم عندهم: كتل وجمع ولو على غير الكتاب والسنة. يجتمع الليبرالي ويجتمع العلماني ويجتمع النصراني ويجتمع الأشعري والرافضي والصوفي في هذه التنظيمات الحزبية، لأنهم على هذه القاعدة التي تخالف قاعدة الكتاب والسنة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندهم الاجتماع، وإن كان الاجتماع على غير حبل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا في هذه الآية فقال: واعتصموا، وهذا أمر واجب، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا الأمر، وإن كان من أطول الناس لحية، وإن كان قد طبق في الظاهر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان في الظاهر على ذلك فيجب عليه أن يعتصم بكتاب الله ويعتصم بسنة رسول الله. ليس هذا من باب المستحبات أو من باب فقط الأمور المستحبة، لا والله، وإنما الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى أمر واجب على جميع المكلفين من الجان والإنس أن يجتمعوا وأن يعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى. ولكن ترى أن حال هذه التنظيمات الإرهابية قد خالفوا هذا الأمر الإلهي، فلا للإسلام نصروا ولا لأهل الإلحاد كسروا، بل بالتفجير والتكفير والتخريب في ديار الإسلام قد صنعوا. هؤلاء لم ينصروا الدين، لأن نصرة الدين تكون عن طريق الدين، وكل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع حسن البنا أو اتبع سيد قطب أو اتبع البغدادي أو اتبع من اتبع وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الضلالة وقد وقع في الفساد والإفساد. معلوم أن الله سبحانه وتعالى وفق هذه البلاد بأنها قد أصدرت تعميما على أن هذه التنظيمات تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش وتنظيم حزب الله في الحجاز كلها وعددت تنظيمات أخرى، كل هذه التنظيمات تنظيمات إرهابية مجرمة. والله إن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي مجرم، وإن تنظيم داعش تنظيم إرهابي مجرم، وإن تنظيم حزب الله وهو حزب اللات في الحقيقة وحزب الشيطان وحزب الردى هو تنظيم إرهابي، وكذلك تنظيم جبهة النصرة وهذه التنظيمات الإجرامية. ولقد فقه علماء مصر وفقهم الله في زمان الإخوان المسلمين وخروج هذه الجماعة بأنهم وصفوا هذه الجماعة بأنها جماعة مجرمة، ومنهم المحدث العلامة المصري أحمد شاكر رحمه الله عز وجل، فإنه قد وصف من عشرات السنين هذه الجماعة بأنها جماعة مجرمة. كذلك منهم الشيخ محمد فقي رحمه الله عز وجل، فإنه قد وصف هذه الجماعة بأنها جماعة الخوان وليس بجماعة الإخوان. فإن الخيانة والنذالة وسفك الدماء والدعوة إلى ذلك بالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات، من الذي يتولى مثل هذه الأمور في زماننا؟ إنما هو جماعة الإخوان المسلمين التي هي الأم لكل الجماعات الإرهابية في زماننا. جماعة داعش قد خرجت من رحم الإخوان المسلمين، جماعة جبهة النصرة قد خرجت من رحم الإخوان المسلمين، كل هذه الجماعات من تكفير عندها وتدمير وتفجير، إنما قد مشوا هذه الجماعات على كتب سيد قطب وتدمير الحكومات على كتب الإخوان المسلمين. لذلك وفق هذه البلاد أنها منعت مثل هذه الكتب. فإن الذي يريد الخير ويريد السعادة فليتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يتمسك بمنهج السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا، يتمسك بالقرآن، يتمسك بهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال رحمه الله: وهذا أين مثل هذه الآثار عن مثل هذه التنظيمات الإرهابية؟ والله لا يرفعون بها رأسه، وإنما يرفعون رؤوسهم بكتب المفكرين وبكتب الفلاسفة وبكتب الحزبيين. أما القراءة في كتب السلف فكتاب اللالكائي أو كتاب الشريعة للأجري أو كتاب الإبان لابن بطة أو في كتاب شرح السنة للبربهاري، والله إن كثيرا منهم لا يعرفون مثل هذه الكتب، والله، فضلا على أنهم يقتنون مثل هذه الكتب أو يقرؤون في هذه الكتب، والله لا يعرفون هذه الكتب. أين هم عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل؟ أين هم عن رسالة ثلاث الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل؟ حتى وإن درسوا هذه الكتب، قد يقول قائل قد يدرسون مثل هذه الكتب، نقول وإن درسوا مثل هذه الكتب هل درسوها كما يدرسها علماء السنة والحديث؟ لا والله. لذلك لما درسنا على شيخنا العلم الجبل قبل ما يقارب ربع قرن، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل في العقيدة الواسطية، كان يقول إذا كان الكتاب خلفياً وابتلي الإنسان أنه يكون في جامعة أو في مكان ويدرس من يدرس كتاباً وفيه أمر من الأمور المخالفة، فلو كان الشارح سلفياً فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيبين لك هذا الأمر، ولو كان الكتاب كتاباً سلفياً العقيدة الواسطية يقول شيخنا رحمه الله أو في كتاب التوحيد وكان الشارح خلفيا فإنه سيحرف الكتاب عن موضوعه ومنهجه إلى طريقته وحزبه. فهؤلاء وإن وزعوا كتب التوحيد وإن وزعوا وقرأوا رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل هم يدرسون هذه الكتب كما يدرسها الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل؟ لا والله. هل هم يدرسون هذه الكتب كما يدرسها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ لا والله. هل يدرسون هذه الكتب كما يدرسها شيخنا الشيخ العباد حفظه الله؟ لا والله. أو يدرسها شيخنا الشيخ ربيع بن هادي؟ لا والله. أو الشيخ صالح الفوزان؟ لا والله. إنما يدرسون هذه الكتب بتقديم آرائهم وأهوائهم وعقائدهم الفاسدة. فكما ضل الخوارج في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، وصرفوا القرآن وحرفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أفلا يحرفون كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل؟ بلا شك، لأنهم قد قدموا الأهواء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى وأن يجتنبوا الفرقة، فإن الفرقة شر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عند أبي داود لما عاب على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتم الثنائية رباعية في أيام منى ثم صلى وراءه، فقال له أصحابه يا أبا عبد الرحمن عبت على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتم الثنائية وجعلها رباعية وصليت وراءه، فقال عبد الله بن مسعود الخلاف شر، قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر. من الموازين التي انقلبت في زماننا أن بعض السدج يطلبون من أهل السنة والجماعة، يطلبون من أهل الحديث والأثر أن لا يتكلموا في التنظيمات الإرهابية، بل قد تجاوز بعضهم وسب وشتم من يحذر من التنظيمات الإرهابية وينزل نصوص التفرق على السلفي. وهذا المجنون إن كان عنده عقل الواجب أن ينزل هذه النصوص على التنظيمات الإرهابية ويصيح بأعلى صوته: هلموا إلى كتاب الله، هلموا إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يصيح على الذي يدعو إلى الاجتماع، فقد كانت أمة محمد أمة واحدة، فجاء الخوارج وفرقوا، وجاء الأشاعرة وفرقوا، وجاءت الروافض وفرقوا، وجاء الإخوان وفرقوا، وجاء التبليغ وفرقوا، وجاء الصوفية وفرقوا. فهذا الضائع يأمر أهل السنة أن لا يتكلم في المفرقين، والواجب عليه أن يأمر المفرقين أن يرجعوا إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله إنما كان لعدم التوفيق من رب العزة والجلال، لأن السلفي يوفق لأن يكون على هدى وعلى هداية من الله سبحانه وتعالى، لأنه نصر الله فنصره الله سبحانه وتعالى، ومن نصر الله له أنه يوفقه أن يكون متمسكا بكتاب الله استدلالا ودليلا، متمسكا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دليلا واستدلالا. أما أولئك لأنهم جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، وجعلوا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وراء ظهورهم، لم يوفقوا أبدا في طريقتهم وفي منهاجهم. فمن أراد التوفيق والسعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، في دنياه ودينه، فليكن متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ليس على فهم حسن البنا، وليس على فهم سيد قطب، وليس على فهم أبي الحسن الأشعري، وليس على فهم أبي منصور الماتريدي، وليس على فهم فلان وعلان، وإنما على فهم السلف الصالح. فإن هذا هو الفيصل بين جميع الفرق. كل يدعي أنه متمسك بكتاب الله، كل يدعي أنه متمسك بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كما قال أهل العلم وأهل الإيمان، أين الفيصل؟ الفيصل في حديث افتراق الأمم على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الفيصل، هذه الفرقة الناجية. فهل هؤلاء الفرق على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل هذه الفرق على مثل ما كان عليه أبو بكر الصديق؟ على مثل ما كان عليه عمر؟ على مثل ما كان عليه عثمان؟ على مثل ما كان عليه علي؟ إن جاءك أحد برأي أو بفكرة فلا تأخذ هذه الفكرة أو هذا الرأي حتى يكون منك عرض هذه الأفكار وهذه الآراء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم علماء السلف والسنة. فإن استشكل عليك، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية آية عظيمة للغاية. هناك علماء، وهؤلاء العلماء موجودون، ولكن العلماء على قسمين: علماء خير، بر، تقوى، سنة، اتباع، وعلماء سوء، ضياع، هلكة، بعد، ابتداع، هوى، ضلالة، تقديم للآراء، للأهواء، للعقول. فالعلماء على قسمين: علماء سنة وعلماء سوء. في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر فيما نقل في كتابه في العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي الذي جمع بين العلم والخشية، بين العلم والذكر. الذكر الذي يذكره أنه لا تتكلم إلا بقرآن أو حديث، الذي يذكره أن أمامك جنة ونار، الذي يذكره خشية الله سبحانه وتعالى، الذي يذكره أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن نسمع الآن دعوة إلى الاختلاط بين النساء والرجال بزعم أنه اختلاط إسلامي، دعوة إلى الاختلاط بين الجنسين بدعوى أنه اختلاط دعوي، دعوة إلى الموسيقى، دعوة إلى كل شر، وهم في دعوتهم إلى هذا الشر لا يقولون نستغفر الله ونتوب إليه، لا، نقول إن يقولون إنما هذا في مصلحة الدعوة. تجده في هذه البلاد يقيم الدنيا ولا يقعدها. الاختلاط حرام، الاختلاط محرم، الاختلاط فيه وفيه، وهذا حق، ولكن إذا خرج إلى أقرب بلدان المسلمين يمازح النساء ويختلط بالنساء وكتفه بكتف النساء، سبحان الله، هل هذا داعية يخشى الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا داعية يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الاختلاط في السعودية حلال حرام، وخارج السعودية على أمتار حلال، ولكن لأنهم يا إخواني لم يقدموا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. لذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: الفيصل هو في آخر الحديث على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الفيصل. وكان الشيخ الألباني يناقش المبتدعة رحمه الله عز وجل ويقول المبتدع: نحن نقول بكتاب الله، نحن نقول بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالشيخ رحمه الله كان يرد هؤلاء إلى فهم السلف الصالح، وهذا الأمر يجب أن يكون عندنا جميعا. إذا جاء شخص بآية أو جاء بحديث فعلى الرأس والعين، فإذا أراد أن يحرف معنى هذه الآية أو معنى هذا الحديث على غير هدي السلف الصالح فنرد عليه ونبين عوار قوله، حتى وإن زعم أنه قد قال بآية أو قال بحديث. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: لن تخرج هذه الأمة من هذه التنظيمات الضيقة ومن هذه الحزبيات المقيتة ومن هذه التحزبات الإرهابية ومن هذه الآراء الكاسدة، لن تخرج من دوامة الفتن والتفرق والأهواء إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك مما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مما يرضاه الله لنا أن نناصح من ولاه الله أمرنا. فهل هذه التنظيمات الإرهابية تناصح ولاة الأمور أم تكفر ولاة الأمور؟ هل هذه التنظيمات الإرهابية ترفع رأساً بعلماء السنة؟ لا والله، فإنهم يقدحون في علماء السنة ويقدحون في أمراء السنة ويكفرون الحكام ويكفرون العلماء ويكفرون أئمة المساجد، وهذا أمر لا نستطرد فيه كثيرا، فإن المساجد في بلادنا قد فجرت من هؤلاء الناس، ويرى أن تفجير هذه المساجد قربة وهم في صلاة وهم في طاعة، بل كذلك في الصيام يقتلون أهل الصيام في يوم جمعة كما حصل في أعوام ماضية، كل ذلك منهم لما؟ لأنهم يكفرون أهل الإسلام. وبين الدعاة المصلحين، وهي مقارنة بإذن الله سبحانه وتعالى فيها تجلية لمثل هذه التنظيمات ولمثل هذه الحزبيات، مقارنة مع علماء السنة وعلماء الحديث وعلماء التوحيد. أولا، هذه التنظيمات الحزبية يقتلون الكافر على كفره، وتنبهوا إلى هذه النقطة. هذه التنظيمات الحزبية يقتلون الكافر على كفره فيسرعون به إلى النار، فيسرعون به إلى النار ويخرجونه من ظلام إلى ظلام وإلى عذاب دائم. وأما الدعاة إلى السنة الذين قد تأسوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهم يعملون على إخراج الكافر من الظلمات إلى النور، فيظهر هذا الكافر بسعادة الدنيا والآخرة. أولئك رأوه كافر القتل له. أما أهل السنة يدعونه إلى التوحيد، يدعونه إلى التوبة، فإن كان هناك بلد يعني تجاهد جهاد الطلب يدعونه إلى الجزية، ثم بعد ذلك إلى القتال. فهذا فرق عظيم بين هذه التنظيمات الإرهابية وبين دعاة السنة ودعاة الخير. هؤلاء يقتلون الكفار بلا دعوة، بلا نذارة، بلا قيام حجة، وأما دعاة فيسارعون به كما يقول أهل العلم إلى النار، من ظلمات إلى ظلمات، من عذاب الدنيا إلى عذاب دائم في الآخرة. وأما علماء السنة ودعاة التوحيد ودعاة العقيدة الصحيحة فإنهم يدعون هذا الكافر إلى توحيد الله، إلى الإسلام، إلى الخير، إلى البر، إلى التقوى، ويجتهدون في إخراجه من هذه الظلمات إلى نور التوحيد والسنة، فيظهر بسعادة الدنيا والآخرة. النقطة الثانية، أن هذه التنظيمات الإرهابية عرضوا أنفسهم للعقوبة الواردة في قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وأما دعاة التوحيد ودعاة السنة فهم بالنقيض من هؤلاء القوم، فإنهم يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا فرق ثاني، أولئك يقتلون المعاهدين الذي قد جاءت السنة بعدم قتلهم، وأن من قتلهم معرض للعقوبة التي قد جاءت في الحديث. كذلك هؤلاء أو هذه التنظيمات الإرهابية لم يوفقوا لجهاد أنفسهم فأساءوا إليها وإلى غيرهم، بل وقعوا في إفساد سموا هذا الجهاد، هذا الإفساد جهادا. فما يقوم به هؤلاء القوم ليس بجهاد، وهذه التنظيمات الإرهابية ليس بجهاد. الجهاد باب كبير وكتاب عظيم في كتب الفقهاء وفي كتب الفقه، كما أن للصلاة والطهارة شروط، وللحج والصيام أركان، وكذلك لباقي العبادات واجبات، كذلك الجهاد له شروط. يجب على الإنسان أن لا يجاهد إلا بعد أن يستكمل مثل هذه الشروط، ولكن جهاد هؤلاء إنما هو على أهوائهم وآرائهم. كيف يجاهد من هو جاهل لا يفقه باب الجهاد، لا يعرف من باب الجهاد إلا القتل والتدمير، لا يعرف أحكام الأسرى، لا يعرف أحكام النساء في الجهاد، لا يعرف أحكام الشيوخ الكبار في الجهاد، لا يعرف أحكام الصبيان في الجهاد، لا يعرف أحكام الغنائم في الجهاد، لا يعرف كيف يجاهد على وفق الضوابط الشرعية، كل ذلك هو يجهله. وإنما ما يعرف من هذا إلا حمل السلاح فقط. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وهو إمام سنة وإمام عقيدة صافية رحمه الله عز وجل، هذا العالم الإمام يقول: صح أن الألباني وأن ابن باز لا يعرفون كيف يحملون السلاح، ولكن يعرفون أحكام السلاح، ولكن يعرفون أحكام السلاح. لذلك الواجب على هؤلاء أن يرجعوا إلى علماء السنة، وأن يصدروا عن علماء السنة، وأن يأخذوا بأقوال أهل السنة. فإذا فعلوا ذلك فإنهم يتركون مثل هذه التنظيمات الإرهابية، بخلاف دعاة الإصلاح فإنهم يوفقوا لمسائل الجهاد، يوفقوا لمسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يوفقوا إلى معرفة أحكام الجهاد، كيف يجاهد وتحت من يجاهد وتحت أي راية يجاهد. فهذا فرق ثالث بين هذه التنظيمات الإرهابية وبين علماء السنة ودعاة الخير. هذه التنظيمات الإرهابية هي بأعمالهم الشنيعة مفاتيح شر ومغاليق خير، وعلماء السنة إنما هم مفاتيح خير ومغاليق شر، وهذا واضح. ذلك يقول أهل العلم: لا تجد مع هؤلاء عالم أبدا، لا تجد مع هذه التنظيمات الإرهابية عالم سنة، لا تجده أبدا، لأن علماء السنة بالنقيض من هؤلاء، وإنما هم مفاتيح خير مغاليق شر. كذلك هذه التنظيمات الإرهابية هم من أهل الوعيد في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ودعاة الخير ودعاة السنة هم من أهل الوعد في قوله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فرق بين الأمرين، بين التنظيمات الإرهابية وبين عمل الدعاة إلى السنة والدعاة إلى السلفية. أولئك: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء الذين هم دعاة السلفية ودعاة السنة ودعاة الخير والبر والتقوى ودعاة الإسلام ودعاة العقيدة الصحيحة ودعاة العقيدة الأثرية هم من أهل الوعد في قوله سبحانه وتعالى إن لا نضيع أجر المصلحين. النقطة الخامسة أن هؤلاء الذين هم من هذه الفرق ومن هذه التنظيمات الإرهابية لهم نصيب مما جاء في قوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده ليس مني ولست منه. والله إنه حديث عظيم وفيه ترهيب لمن كان له قلب ولمن كان عنده تعظيم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه التنظيمات لها نصيب مما جاء في قوله صلوات ربي وسلامه عليه ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. وطبقوا هذا الحديث على التنظيمات الإرهابية على داعش جبهة النصرة كل من خالفهم فهو فاجر وإن كان من أتقى خلق الله وإن كان من أهل العلم والتوحيد وإن كان من أصحاب قيام الليل وإن كان من الصوام القوام. فليس الميزان عندهم في مخالفة هذا الرجل للكتاب والسنة. لذلك إيش يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج؟ قال ويكفرون من خالفهم ويكفرون بالكبيرة. فليس الخوارج على ما يتبادر إلى الذهن أنهم في الكبائر المعروفة يكفرون، لا، كذلك ما قال ابن تيمية ويكفرون ماذا؟ من خالفهم. طبقوا كلام شيخ الإسلام على داعش وعلى جبهة النصرة وعلى هذه التنظيمات الإرهابية، يكفرون من خالفهم، ومن خالفهم هو الفاجر، ومن وافقهم هو البر وهو التقي وهو المصلح. والله أنهم يتكلمون في علماء الحديث والسنة بكلام من أسفه الكلام ولا يبالون بهم ولا يبالون بأقوالهم ولا أحاديثهم. فهذا الحديث حديث والله فيه ترهيب. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. هل هؤلاء عندهم وفاء بالعهود؟ لا والله. قال ولا يفي لذي عهد عهده. ماذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه؟ فليس مني ولست منه، عياذا بالله. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة رسول الله وليس على سنة رسول الله وليس على ما جاء به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما دعاة السنة ودعاة السلفية والدعاة المصلحون فإن لهم نصيب مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءه. لهم نصيب من هذا الحديث. وهذا فرق بين التنظيمات الإرهابية وبين دعاة الخير ودعاة السنة، إلى غير ذلك من الفروق الكثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالواجب علينا جميعا أحبتي في الله أن نتمسك بهدي القرآن وبهدايات القرآن وأن نتمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في القرآن وفي السنة والله الهداية لمن تمسك بهما. ويكون هذا التمسك كما سبق معنا في ثنايا المحاضرة على وفق منهج السلف الصالح وعلى طريقة أهل العلم. الحمد لله من فضل الله علينا في هذه البلاد، فإن علماء السنة متوافرون، والحمد لله فإن علماء السنة موجودون، فلما نضطر إلى علماء سوء أو علماء ضلالة أو علماء شبهات أو علماء شهوات، ونبتعد عن كل مواطن الفتن. الفتن تكون في الشبهات والفتن تكون في الشهوات، كما أننا نحذر الأبناء من مواقع الأنترنت الداعية إلى الإلحاد، الداعية إلى الشهوات، الداعية إلى المحرمات، إلى الزنا، إلى اللواطة، إلى شرب الخمور، إلى الموسيقى، إلى المنكرات والمخالفات. كذلك يجب علينا أيضا أن نحذر الأبناء من أفكار الخوارج ومن أفكار الروافض ومن أفكار الحزبيين، فإن ابنك اليوم معك في بيتك وغدا سيكون في نحرك إن لم تنبه هذا الابن على جادة السلف الصالح. ترده عن المخدرات، ترده عن المسكرات، ترده عن الموبقات مثل الزنا ومثل غيره. كذلك يجب عليك أن ترد هذا الابن عن الحزبيات، عن التعصبات، عن العنصريات، عن الشبهات، عن الدعوة إلى غير توحيد الله سبحانه وتعالى، على أنه يرفع رأسه بعلماء السنة في بلادنا، يرفع رأسه بولاة الأمور في بلادنا. والله وتالله وبالله ليس تعصبا لهذه الأرض التي قد عشنا فيها، ولكن حمية لدين الإسلام، أن هذه البلاد هي خير بلاد الناس في زماننا. والله دعوة إلى التوحيد، ومن خرج خارج هذه البلاد يرى ويسمع، يرى الشرك والله لا يستطيع أن ينكره. أنا مدير التوعية والتوجيه في فرع مكة في الهيئات، الحمد لله في بلادنا نرى الشرك نصيح، اتقوا الله واتركوا الشرك، نمنع عن التبرك، نمنع عن التوسل، نمنع كتب المشركين، نمنع كتب الملحدين، نمنع. أين هذا؟ والله في بلادنا. الصلاة تكون في بلاد المسلمين، ينادى بالصلاة والناس في دكاكينهم، والناس في حوانتهم، والناس في ملاهيهم، من يبيع الخمر ويبيع الخمارات والكباريهات. وبلادنا من فضل الله سبحانه وتعالى جهاز يجوب في الطرقات، الصلاة الصلاة، حي على الصلاة، أدرك الصلاة. أين هذا؟ والله في بلادنا. الزكاة، مصلحة كاملة للزكاة، الحج، السنة، العقيدة الصحيحة، الدعوة إلى العقيدة، لا أضرحة لا قبور. اخرجوا إلى بعض بلدان، الدعوة إلى التصوف، بل أنه في بعض البلدان يأمرون الخطباء بالدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي. والله في بلدان قريبة منها، والله يا إخوان نحن في نعمة عظيمة، فلنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. النقص حاصل، ولكن لا يكون معالجة هذا النقص بالتكفير أو التفجير أو التدمير أو التضخيم ولا التهوين. كذلك ليس عندنا لا تهوين ولا تهويل، بل يكون بالمناصحة السرية التي كانت على طريقة السلف الصالح. والله سبحانه وتعالى أسأل في ختام هذه المحاضرة أن ينفعني بها وأن ينفع بها من استمع إليها من إخواني، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ذلك نذكر الحضور بأنه ستقام في هذا الجامع المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى غدا دورة لمشايخ فضلاء ومشايخ من أهل العلم والفضل، الشيخ عبد الله النجمي والشيخ فواز المدخلي والشيخ خالد جزاهم الله خيرا. فندعو إخواننا إلى حضور مثل هذه الدروس، وهي دروس في العقيدة السلفية ذات الوصول، في رسائل في الصلاة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. فإن هذا الإمام المجدد رحمه الله عز وجل رسائل هذا الإمام رسائل نافعة، والحمد لله هؤلاء المشايخ من طلاب المشايخ، من طلاب الشيخ أحمد يحيى النجمي، من طلاب الشيخ زيد المدخلي والشيخ زيد والشيخ أحمد، أنتم أهل جيزان أعلم بهما مني، فهم من طلاب العلماء، من طلاب الشيخ حافظ، من طلاب وكذلك من طلاب الشيخ القرعاوي. الحمد لله سلالة طيبة بفضل الله ومنته. فالإنسان يحرص على مثل هذه الدروس، مثل هذا العلم، فإن مثل هذه الدروس دروس يعني الإنسان يحرص عليها لما فيها من ذكر الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.